يا عصفور الصغير، نعم نعم أنا قادم، إنه صوت أمي يدعوني لأتناول الفطور. ففي عشنا الجميل تقوم أمي بتجهيز الطعام، وفي عشنا الجميل أختبئ في حضنها الدافئ وتحت ريشها اللعن. يا رب بارك لي في أمي، كم غمرتني بنسيم الحب. أمي ضي الفجر، أمي نادى الزهر، أمي ضي الفجر، أمي نادى الزهر. كم حركت مهدا، كم كبدت سهدا، كم حركت مهدا، كم كبدت سهدا، كم أنفقت جهدا يسمو على الحاصري. في قلبها الرحمة أمي، في صدرها الحكمة أمي، في قلبها الرحمة، في صدرها الحكمة، في قربها النعمة، في قربها النعمة. من هؤلاء قدري. أمي ضي الفجر، أمي نادى الزهر، أمي ضي الفجر، أمي نادى الزهر. كم حركت مهدا، كم كبدت سهدا، كم حركت مهدا، كم كبدت سهدا، كم أنفقت جهدا يسمو على الحاصري. أم حياك ربي وبياك، يا أم حياك ربي وبياك، بسعدي وفاك، بسعدي وفاك، والفوز والأجر. أمي ضي الفجر، أمي نادى الزهر، أمي ضي الفجر، أمي نادى الزهر. كم حركت مهدا، كم كبدت سهدا، كم حركت مهدا، كم كبدت سهدا، كم أنفقت جهدا يسمو على الحاصري. الحب والعطف أمي، واللين واللطف أمي، الحب والعطف أمي، واللين واللطف أمي، والبشر والظرف، والبشر والظرف، من نبعك يجري. أمي ضي الفجر، أمي نادى الزهر، أمي ضي الفجر، أمي نادى الزهر. كم حركت مهدا، كم كبدت سهدا، كم حركت مهدا، كم كبدت سهدا، كم أنفقت جهدا يسمو على الحاصري. دواتك ذخري يا أمي في الحشر والنشر، يا أمي دواتك ذخري يا أمي في الحشر والنشر. أنت سلا شعري، أنت سلا شعري، أنت منى عمري. أمي ضي الفجر، أمي نادى الزهر، أمي ضي الفجر، أمي نادى الزهر. كم حركت مهدا، كم كبدت سهدا، كم حركت مهدا، كم كبدت سهدا، كم أنفقت جهدا